الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وعلى نعمه الظاهرة والباطنة، ونحمده على توفيقه لإقامة هذه الدورة وهذا الدرس الثاني، وهو شرح كتاب هداية الراغب. أبدأ أولا بشكر الله تبارك وتعالى، وأثني بالشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأخص منها إدارة الدعوة والإرشاد والإرشاد الديني، وأخص منها فضيلة الشيخ محمد المحمود جزاه الله خير، كما أشكر معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، وأخص منها فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم صلاح، كما أشكر جميع الإخوة الذين ساهموا في إقامة هذا الدرس، فلهم من الله الثواب الجزيل والشكر العظيم منا. هذه الدورة أو هذا الدرس، موضوع هذا الدرس هو شرح كتاب هداية الراغب. سبق أن شرح في هذا المكان كتاب عمدة الطالب لنيل المآب للإمام منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 للهجرة. شرحنا هذا الكتاب في هذا المكان بحول الله وفضله تبارك وتعالى، واليوم سنشرح شرح هذا الكتاب، سنشرح شرح هذا الكتاب، وهو كتاب هداية الراغب. هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب للإمام عثمان بن أحمد النجدي المشهور بابن قائد المتوفى سنة 1097 للهجرة. والإمام عثمان بن قائد، عثمان بن أحمد بن قائد، هو نجدي المولد، ثم انتقل إلى دمشق وعاش فيها، ثم انتقل إلى مصر وبقي فيها إلى أن مات. والشيخ عثمان بن قايد مشهور عند الحنابلة، ومن أهم كتبه كتابان. الكتاب الأول هو حاشية منتهى الإرادات، له حاشية عظيمة على منتهى الإرادات طبعت في 5 مجلدات. والكتاب الثاني العظيم أيضا هو هذا الكتاب، وهو هداية الراغب. طريقة هذا الدرس، كنا فيما مضى نقتصر على تصوير المسألة وفك العبارة، بيان الحكم، لا نتعرض للخلاف كما هي الطريقة المنهجية في التعلم، إلا فيما نقدر إذا كان هناك سبب يعني يدفع لهذا. اليوم سنشرع في طريقة أخرى من طرق الشروح، يعني كنا فيما سبق نشرح الشرح المعتاد، واليوم سنشرح شرحا آخر بطريقة أخرى، سنصطلح على تسميتها بالتعليق على كتاب. يعني سيصبح عندنا شرح كتاب كذا وعندنا التعليق على كتاب كذا، هذا مصطلح خاص. شرح كتاب كذا يعني تفك العبارة وتصور المسألة ويذكر الحكم، وقد يشار للخلاف أو لا يشار للخلاف، لكن يكون فيه بسط قليل في تصوير المسألة. أما طريقة الشرح بالتعليق الذي سنصطلح على تسميته التعليق على كتاب كذا، هذا سيكون في الشروح الجديدة، بمعنى أن الكتب الجديدة التي سبق أن شرح مثلها لا نحتاج إلى إعادة الشرح مرة ثانية، ونصور كل مسألة ونفك كل عبارة، وإنما نقتصر على تصوير المسائل الزائدة وفك العبارات الغامضة الزائدة. وسبب ذلك هو الاختصار، لأن عمدة الطالب سبق أن شرح في هذا المكان في قرابة أكثر من 60 درس. فاليوم إذا قرأنا هداية الراغب بنفس الطريقة، معناه سنحتاج ل60 درس لعمدة الطالب و60 درس آخر لهداية الراغب، بينما عمدة الطالب سبق شرحه، فلذلك سنتجاوز ما سبق شرحه لا يعاد. وهذا سيفيد طالب العلم كثير، لأننا قلنا إن التعلم هو تراكمي، فإنسان إذا قرأ مثلا في فقه الحنابلة أو غيرهم ثم انتقل إلى شرح سيكون تركيزه على الزيادات فقط، ثم انتقل إلى شرح أكبر سيكون تركيزه على الزيادات فقط، أما الأساسيات التي سبق شرحها فهذه لا يحتاج إلى إعادة تصويرها مرة ثانية. طبعا يعني سبق أن شرح في غير هذا المكان، شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان، وشرح كتاب عمدة الطالب لمرعى الكرم، وشرح كتاب عمدة دليل الطالب لمرعى الكرم، وشرح كتاب عمدة الطالب لمنصور بن يونس، وشرح كتاب الزاد زاد المستقنع للحجاوي، وشرح بعد ذلك الروض روض المربع لمنصور بن يونس البهوتي. فلا نبقى نشرح كتب الحنابلة ونكرر التصوير مرة بعد مرة، ولذلك ما سيأتي من كتب شروح أو حتى بعض المختصرات ستكون إن شاء الله بطريقة التعليق في غالبها. ما المطلوب من الطالب؟ المطلوب منكم الآن أحد أمرين، إما أن تكون ممن حضر شرح كتاب العمدة عمدة الطالب أو حتى سمعه مسجلا فتحتاج إلى مراجعة جزء من الدرس، الجزء الذي سنشرحه في الهداية، يعني معناه تراجع عمدة الطالب، تحضر من عمدة الطالب. الذي لم يسبق له معناه يحتاج إلى أن يسمع عدة دروس، كل يوم يسمع 3 أو 4 دروس من العمدة حتى إذا جاء في الهداية يمشي معنا بسلاسة وسهولة لا يصعب عليه. وأكرر، من سبق وحضر الدرس أو سمع درس عمدة الطالب يحتاج أن يراجع من الكتاب فقط بالنظر، يراجع عدد من الأبواب، اليوم سيظهر كم يحتاج يراجع بالتجربة، اليوم سيتحدد. إذن يراجع من عمدة الطالب حتى إذا قرأنا في الهداية لا يشكل عليه ولا يصعب. والمطلوب أيضا بعد الدرس أن يراجع الهداية، لابد من المراجعة أول بأول، وسبق كررت مرارا أن العلم لا يثبت بكثرة حضور الدروس وإنما يثبت بكثرة المراجعة، يعني تحضر درسا واحدا على شيخ واحد وتراجعه مرات سيثبت العلم، بينما لو حضرت الدرس على 10 المشايخ ولا تراجع فلن تكون قد صنعت شيئا في هذه الحالة الثانية. طيب، إذن أرجو التحضير المسبق قبل الدرس من العمدة. الأمر الثاني، المراجعة اليومية بعد الدرس وجوبا، المراجعة تكون واجبة، يعني واجب صناعي وليس واجب شرعي، هذا لإتقان الكتاب وإتقان الفن وإتقان العلم. الأمر الثالث المطلوب، التركيز على فهم المتن بحيث لا تبقى عبارة غامضة، ينبغي أن يكون هذا هو تركيز الطالب عندما يقرأ أي متن في أي علم، التركيز يكون على فهم عبارات المصنف وإزالة الإشكال والغموض في أي عبارة من عبارات المصنف. المطلوب الأخير هو كتابة التعليقات التي أطلبها منكم، سواء كانت إضافة جمل أو أحيانا ترقيم أرقام أو حروف أو نحو ذلك، وهذه الأرقام ترى تعين في الفهم وتعين عند المراجعة، فلا لا يستخف بها أحد. نشرع بحول الله وقوته في الكتاب، في كتاب هداية الراغب. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام، ومن علينا بمعرفة الحلال والحرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. نعم، طبعا هذا من كلام الشارح، ثم سيشرع الشارح في شرح الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الماتن صاحب الأصل، ولذلك لا نتعرض له الآن. تفضل. وبعد، فهذا شرح لطيف. أم حتى وبعد هنا ستأتي في كلام الماتن وسيشرحها الشارح إن شاء الله تعالى. تفضل. فهذا شرح لطيف وتعليق شريف على المختصر الموسوم بعمدة الطالب لنيل المآرب، يعني المسمى بهذا الاسم، للإمام العلامة والحبر البحر الفهامة شيخ شيوخنا الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. نعم، المتوفى 1051، اكتب جوارها تاء 1051 للهجرة. نعم. وسميته هداية الراغب لشرح عمدة الطالب. نعم. والله أسأل أن ينفع به النفع العميم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل. انتقل المصنف الآن أو الشارح يعني إلى شرح كلام الأصل الماتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف هنا المقصود به البهوتي صاحب العمدة. طيب أكمل يا شيخ. قال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن خلوكم معي، أنا سأقرأ بعض الأجزاء حتى لا أعيد قراءتها. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم هذا جار ومجرور، والجار والمجرور لابد أن يتعلق بأمر آخر، بفعل أو باسم. قال أي الآن يشرح المتعلق المحذوف ما هو عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو المحذوف؟ فقدر المحذوف يقدر، والتقدير بحسب المقام. فالذي يشرب ويقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، يعني المحذوف هو أشرب، لكن إما أن نقدره مقدما أو نقدره مؤخرا. طيب ما هو الأفضل، نجعله مقدم ولا مؤخر؟ طيب ما هو الأصل، أن يكون مقدم ولا مؤخر؟ الأصل أن يكون مقدما، أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، ولا مانع أن يكون مؤخرا ويكون هنا تقديم ما حقه التأخير، لكن هذا الفعل الأخير إنه إذا قدرناه مؤخر معنى له معنى زائد. ما هو المعنى الزائد؟ سيفيد معنى الاختصاص. فعندما تقول أشرب بسم الله الرحمن الرحيم هذا لا يفيد الاختصاص، ما يفيد الحاصل، لكن تقول بسم الله أشرب يعني باسمه هو لا باسم غيره أشرب، فهذا له معنى أفضل، له معنى زائد وأفضل. ولذلك التقدير الفعل مؤخر أفضل من تقديره مقدم. قال أي أبتدئ تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم، ضعوا رقم واحد، أو أؤلف يعني بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قدره هنا إيش؟ فعلا خاصا مقدما ولا مؤخرا؟ مقدما، لأنه قال أبتدئ تأليفي أو أؤلف بدليل ما بعده، لأنه قال أبتدئ تأليفي أو أؤلف، ثم بعد ذلك سنقرأ قوله بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قدره هنا فعلا خاصا مقدما. ما معنى فعلا خاصا؟ أنا فعلا خاصا أنا قلت إنه التقدير بحسب المقام، يعني الذي يشرب إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فالتقدير إيش؟ أشرب. إذا كان يأكل بسم الله الرحمن الرحيم يعني آكل. إذا كان سيقرأ معنى بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. إذا كان يؤلف بسم الله الرحمن الرحيم إيش؟ أؤلف. هذا الفعل المقدر الآن خاص ولا عام؟ خاص، شرب أو آكل أو تأليف أو قراءة، ويمكن أن يكون عاما، يعني أبتدئ في فعلي الذي سأشرع فيه بسم الله الرحمن الرحيم. في التقدير هنا فعل عام ولا خاص؟ عام. إذن لو قدرت ابتدائي أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم معنى هذا تقدير عام، أبتدئ فيما سأشرع فيه، وإن قدرت أؤلف أو أكتب أو أقرأ ومعنى أن التقدير خاص. فإيش الأفضل، أن يكون التقدير خاص ولا عام؟ الأفضل أن يكون التقدير خاص، وأيضا قلنا أن يكون التقدير إيش؟ مؤخر أفضل من أن يكون، لكن يجوز أن تقدر عاما ويجوز أن تقدر مقدما. كلامي واضح هذا؟ قال أي أبتدئ تأليفي، قلنا رقم واحد، أو أؤلف، هذا رقم اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، طب ما معنى أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال متلبسا ومصاحبا، ضعوا رقم واحد، أو مستعينا ومتبركا، رقم اثنين. بسم الله، إذن عندما تقول بسم الله وتقدر أقرأ مثل ما نفعل نحن الآن، نحن نقرأ الآن بسم الله لا نؤلف، نقرأ بسم الله، يعني نقرأ متلبسين مصاحبين بسم الله، أو نقرأ مستعينين متبركين بسم الله. فهمت المثل؟ قال متبركا بسم الله، فالباء للمصاحبة واحد، أو الاستعانة هذا رقم اثنين. للمصاحبة يعني هذا تفسير لمعنى متلبسا ومصاحبا، أو الاستعانة هذا التفسير لقوله ما مضى يعود لقوله لو قدرنا مستعينا ومتبركا. فهمت يا جماعة؟ إذن واحد للمصاحبة تعود لمن؟ تعود لواحد الأول، واثنان تعود لاثنين. قال أو الاستعانة متعلقة بمحذوف، فالباء للمصاحبة أو الاستعانة متعلقة بمحذوف، وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أو لا. فعلا ألف، خاصا باء، مؤخرا جيم، هذه الثلاثة أولى. إذن ما هو الأولى؟ أن نقدره فعلا ولا اسما؟ فعل. الفرق بين الفعل والاسم، عندما أقول مثلا في الأكل والشرب آكل هذا تقدير فعل، ولو قلت أكلي بسم الله قدرت ماذا؟ اسم. الأكل اسم ولا فعل؟ وأكله فعل. شربي بسم الله التقدير هنا إيش؟ اسم ولا فعل؟ شربي اسم. إيه؟ اللغة مهمة في العلوم الشرعية كلها، جميع العلوم الشرعية، ولا يصلح طالب علم غير اللغة، والذي لا يحسن اللغة تراه من قبيل العوام، شام أبا. طيب، قال فعلا. إذن عندنا هنا مثلا نقول إيش؟ أقرأ بسم الله، هنا قدرت اسما ولا فعلا؟ فعل. طيب لو أريد أن أقدر اسم إيش أقول؟ قراءتي بسم الله. كذلك أؤلف بسم الله، أو تأليفي بسم الله. إذن فعلا أولى من الاسم، خاصا أولى من العام. فعندما أقول أؤلف أفضل من أقول من أن أقول من أن أقدر، يعني ابتدائي. ابتدائي في أيش؟ في أي شيء؟ عام. ابتدائي فيما أنا فيه من أكل أو شرب أو قراءة أو إيش أو تأليف. خاصا مؤخرا، يعني مؤخرا أولى من مقدما. وعندما نقول مؤخر أولى من مقدم، معناه إنه الاسم العام يعني لو خالفنا هذه الشروط الأفضلية، هل معناه أنه لا يجوز أم يجوز؟ لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. قال أولى، إذن التقدير يكون إيش؟ بسم الله أؤلف، اكتبوها، تقديره بسم الله أؤلف. إذا قلت بسم الله أؤلف أصبح ماذا بالنسبة للمؤلف؟ أصبح قدرناه فعلا خاصا مؤخرا، أليس كذلك؟ طيب لو قلت أؤلف بسم الله قدرناه فعلا خاصا لكن مقدما. ثم قال والاسم، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، السمو بمعناه العلو. إذا عندما أقول بسم الله الاسم من السمو بمعنى العلو. ثم انتقل إلى لفظ، لأنه سيشرح جملة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة كلمة. الله قال علم للذات، علم للذات الواجب الوجود لذاته. إذن كلمة الله علم، تعرفون العلم، العلم اللي إيش؟ اللي اسم يعين مسماه مطلقة. قال علم لمن؟ قال لله سبحانه وتعالى. الله علم للخالق للرب، لماذا يصفه؟ فوصفه قال للذات الواجب الوجود عقلا. عند كلمة الواجب اكتبوا عقلا، يقصدون الآن هذا الكلام، وإن كان هو ليس من عبارات السلف، ما كانوا يعبرون بهذا، لكن المعنى صحيح. بالعقل، العقل يقضي أن الموجودات لا تخرج عن ثلاثة موجودات: إما أن يكون موجودا لا يتصور عدمه وهو الله عز وجل، أو موجودا يتصور عدمه وهو جميع المخلوقات غير الله عز وجل، وإما موجودا لا يتصور وجوده مثل ماذا؟ وجود شريك لله عز وجل، هذا لا يتصور وجوده. فلذلك اصطلحوا على قولهم على كلمة واجب الوجود لذاته، يجب وجوده لذاته، هذا فيما لا يتصور عدمه وهو الله عز وجل. وإن كان قلنا هذه العبارات لولا عدم استعمالها لا نحتاجها إلا إذا اضطررنا إليها في بعض المقام، لكن هي من حيث المعنى صحيحة، ما هي خطأ. ما حد يقول إنه الله سبحانه وتعالى وجوده يحتمل، لا، وجوده لا يمكن أن يتصور عدمه. والثاني الذي يتصور وجوده ويمكن أن يكون غير موجود، يتصور عدمه، يقال له ماذا؟ ممكن الوجود أو جائز الوجود. والذي لا يتصور وجوده أصلا يسمى مستحيل الوجود. الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه الواجب الوجود كاسم، لا يوصف الله عز وجل يعني يسمى بهذا. أما من حيث المعنى فالكلام صحيح، من حيث الوصف هو صحيح، أن الله سبحانه وتعالى وجوده لا يتصور في العقل انتفاؤه أو عدم وجوده. المصنف اضطر لذلك لماذا؟ لأنه يريد أن يبين أن الله علم لماذا. لو قال الله علم لله للزم منه الدور. طيب لو قال الله علم لمن؟ للخالق، ها؟ فاختار هذا حتى يعين، يعني الله هو اسم علم لأي الموجودات؟ للموجود الماذا؟ الذي يجب وجوده. علم المصنف أصاب أن أخطأ، الله يعينه على إيش؟ على محاكمتنا له. قال الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات، الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات الكمال. ثم قال وهو عربي، كلمة الله عربية. ثم قال مشتق عند سيبويه، ضعوا رقم واحد عند كلمة مشتق واحد. هذه مسألة يعني محتملة، هل كلمة الله مشتقة من كلمة ثانية مشتقة من فعل، أم هي غير مشتقة؟ فهمت المسألة؟ قال هو مشتق يعني عند سيبويه، واشتقاقه من ماذا؟ واشتقاقه من أله فعل، كعلم، علم يعلم من باب علم يعلم من باب إيش؟ فعل يفعل، أله يأله. قال واشتقاقه من أله فعل أله. قال كعلم عشان نعرف المضارع ما هو، فإذا قال أله يعني كعلم، إذن أله يأله مثل علم يعلم فعل يفعل. طيب ما معنى أله؟ قال إذا تحير. لماذا؟ طيب قال لتحير الخلق في كنه ذاته تعالى وتقدس. طيب هذا يعني هذا تقدير، أحد التقديرات. طيب والقول الثاني، هو لم يشر إلى القول الثاني لكن يمكن أن نضيف القول الثاني، نقول اثنين أنه ليس بمشتق، ما هو مشتق من شيء، خلاص هو اسم علم هكذا جاء كما هو جامد ليس بمشتق. طيب قال الآن اقرأ يا شيخ. قال المستحق لجميع الكمالات. لا ما قرأته. طيب خلاص. وهو عربي مشتق عند سيبويه، واشتقاقه من أله كعلم إذا تحير لتحير الخلق في كنه ذاته تعالى وتقدس، وهو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم. وهو الله، كلمة الله اسم أعظم عند، هو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم. لكن هنا الآن المصنف سيرد إشكال اعتراض ويرد عليه. ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال قبل ما نقرأ؟ إذا قلت أن الاسم الأعظم هو الله، طيب الذي إذا دعي به أجاب، والاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فكيف نفعل مع الواقع أنه كثير من الناس يدعو باسم الله وما يستجاب لهم؟ فكيف يكون هو الاسم الأعظم ومع ذلك لا يستجاب لكثير من الناس الذين يدعون بهذا الاسم؟ فهمت الإشكال؟ ما هو الجواب؟ فيذكر المصنف الإشكال ويرد ويذكر الجواب. قال: وعدم الاستجابة لأكثر الناس مع الدعاء به. الآن هذا الإشكال ولا هذا الجواب؟ هذا إشكال. إشكال. الجواب ما هو؟ قال: لعدم بعض شروطه التي من أهمها الإخلاص وأكل الحلال. فهمت المسألة؟ إذن الله يقول هو الاسم الأعظم، طيب لماذا لا يستجاب لبعض الناس الذين يدعون بهذا الاسم إذا كان هو الاسم الأعظم؟ يقول لا، لا يستجاب، ليس لأنه ليس الاسم الأعظم، إنما لا يستجاب لبعضهم لعدم توفر بعض الشروط، لأن بعضهم غير مخلص في دعائه، وبعضه يأكل الحرام. عندكم إشكال في التصوير ولا إيش؟ صفحة ناقصة. خلاص في الغد إن شاء الله. طيب، في الغد إن شاء الله يحضر إن شاء الله. طيب في الغد يحضر إن شاء الله الكتاب إن شاء الله كاملا يعني. طيب واضح المشكلة الإشكال. الجواب ما هو؟ عدم الإخلاص أو أكل الحرام، عدم أكل الحلال. طيب تفضل يا شيخ. انتقل إلى الرحمن. قال: الرحمن صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جدا. نعم. ثم غلب على البالغ في الرحمة غايتها وهو الله تعالى. طيب والرحيم ما هو؟ والرحيم ذو الرحمة الكثيرة. طيب إذن أيهما أبلغ، الرحمن ولا الرحيم؟ قال تفضل أكمل. فالرحمن أبلغ منه، يعني الرحمن أبلغ من الرحيم. وإذا كان لحظة إشكال الآن، إذا كان الرحمن أبلغ من الرحيم، لما لا يقتصر على الرحمن دون الرحيم؟ فهمت عليه؟ فليش أنا أقول هذا رحمن ورحيم؟ إذا كان الرحمن أبلغ أقول رحمن واكتفي به. سيجيب عن هذا الإشكال. قال، أنا سأقرأ الآن. قال: وأتي به، أكتب الرحيم، أتي بالرحيم مع أنه غير أبلغ، إشارة إلى أن ما دل عليه من دقائق الرحمة. ما هو الذي يدل على دقائق الرحمة، الرحمن ولا الرحيم؟ الرحيم. ما دل عليه يعني الرحيم، اكتبوا ما دل عليه يعني الرحيم، لأنه سيأتي باختصار. الرحمن أو نقول الرحيم يدل على دقائق الرحمة، وأما الرحمن يدل على جلائل الرحمة. فإذا هو ليش ذكر الرحمن وذكر الرحيم مع أن واحد أبلغ؟ قال: ليدل على، إشارة إلى أن ما دل عليه يعني الرحيم من دقائق الرحمة، وإن ذكر بعدما دل على جلائلها. ما هو الذي دل على جلائلها؟ اكتبوا الرحمن، وهو الرحمن الذي هو المقصود الأعظم، مقصود أيضا، مقصود أيضا، لئلا يتوهم أنه غير ملتفت إليه. يعني باختصار، باختصار إنه الرحمن تدل على جلائل الرحمة، والرحيم تدل على دقائقها، فذكر الاثنان ليدل على أن كلاهما مقصود، كلاهما مقصود. قال: وأتي به يعني الرحيم، إشارة إلى أن ما دل عليه يعني الرحيم من دقائق الرحمة، لأن الرحيم يدل على دقائق الرحمة. وإن ذكر بعد ما دل على جلائلها، يعني وإن ذكر بعد كلمة الرحمن، وإن ذكر الرحيم بعد الرحمن، ليدل الذي هو المقصود الأعظم، مقصود أيضا. إذا ليدل أن المقصود أن بالإثنين، يعني ما يدل على دقائق الرحمة وجلائلها، لئلا يتوهم أنه غير ملتفت إليه. يعني الرحمن بكل كل ما تشمله كلمة الرحمة من أمور عظيمة أو دقائق صغيرة كلها مقصود. ثم قال: وكلاهما، أكتب الرحمن الرحيم. كلاهما يعني أي الرحمن الرحيم، مشتق من ماذا؟ من رحمة، بجعله لازمة. كلاهما مشتق من رحمة، هنا مشكلة. مشتق المقصود بها إنه رحمن الرحيم صفة مشبهة، الرحمن صفة مشبهة والرحيم صفة مشبهة. أو نقول الرحمن والرحيم صيغة مبالغة. بعضهم يهرب من كلمة صيغة مبالغة، لماذا؟ لأنه يقول لو قلنا صيغة مبالغة، صيغة المبالغة معناه في صفة أصلية وفيها زيادة، يبغى يبعدوا من هذا الكلام في حق الله عز وجل، يقول هذه صفة مشبهة. إذا قلنا إنه الرحمن والرحيم صفة مشبهة، معناه إنه الصفة المشبهة يعني معناه إنه في إشكال. ما هو الصفة المشبهة؟ تشتق من الفعل اللازم، تشتق من الفعل اللازم. إيش الفعل اللازم؟ يعني غير المتعدي، غير المتعدي. طيب رحمة لازم ولا متعدي؟ تعرفون الفرق بين اللازم والمتعدي؟ ها؟ رحمة لازم ولا متعدي؟ لازم يعني لا ينصب مفعول، ومتعدي يعني ينصب مفعول أو أكثر. فرحمة متعدي ولا لازم؟ رحم الله فلانا متعدي، فكيف يشتق منها صيغة صفة مشبهة؟ فهمت الإشكال؟ فبماذا يرد؟ أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، قال وكلاهما مشتق من رحمة. بدأ الإشكال، كيف مشتق من رحمة صفة مشبهة وهي ورحمة متعدية؟ قال بجعله لازما، يعني بتحويل رحمة إلى لازم. كيف نجعله لازم؟ قال بجعله لازما بنقله إلى باب فعل. فعل فعل يفعل، فعل ما تجي معه إلا يفعل في المضارع، فعل يفعل لا تكون إلا لازمة، يعني رحمة ما تكون إلا لازم. وهذا النقل وارد، طبعا هذا باب في الصرف، ولذلك نقول طلاب العلم لابد من دراسة النحو ودراسة الصرف ودراسة البلاغة قبل أن يقرأوا التوحيد، وقبل أن يقرأوا الفقه، وقبل أن يقرأوا الحديث، وقبل أن يقرأوا التفسير. فهمتوا المسألة؟ لابد من دراسة علوم الآلة. قال بنقله إلى باب فعل، يعني عندنا الفعل المتعدي إذا أردنا أن نجعله لازما يمكن أن ينقل إلى باب فعل، رحما باب فعل ننقله إلى فعل حتى يكون لازم، ثم نشتق الصيغة أو الصفة المشبهة. فهمت الذي أقول؟ طيب، قال بنقله إلى باب فعل بضم العين، أو إذن بنقله ضعوا ألف، أو الجواب الثاني أو الحل الثاني، أو بتنزيله منزلة اللازم. هذا باء أن ننزله منزلة اللازم، إذ هما يعني الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان، وهي لا تشتق من متعد يعني بل من لازم، بل من لازم. ثم قال أبغى أنهي الجزئية هذه ثم نقف خلاص عندها. قال ورحمته تعالى، لا والله الكلام طويل هنا، انتهى الوقت. ها رحمته تعالى، الكلام عن الرحمة، والله إذن نقرأها بسرعة. تفضل يا شيخ. ورحمته تعالى، الكلام على صفة الرحمة، هل نثبت لله صفة الرحمة أم لا؟ الجواب نعم، الله أثبتها لنفسه، كيف لا نثبتها؟ نثبتها. طيب نثبتها على أي وجه؟ نثبتها على وجه الكمال الذي يليق بجلاله، ونقطع بأنها لا تشبه صفات المخلوقين. أكمل. ورحمته تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضيل والإنعام وتفسيرها. انتبهوا، الرحمة ليست هي الإنعام، الذي يقول الرحمة هي الإنعام أو التفضيل هذا تأويل للرحمة. الرحمة هي صفة تليق، رحمة تليق بجلال الله عز وجل، لكن يترتب على الرحمة ماذا؟ التفضيل والإنعام. الذين يتأولون صفة الرحمة يقولون لا ما نثبت لله رحمة، ليش؟ لأن الرحمة انكسار وضعف ما تليق بالله عز وجل، فنتأولها بالإنعام. إذا الرحمة يعني إنعامه، وهذا غير صحيح. الصحيح أن نثبتها، الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، فنثبتها لنفسه على الوجه الذي يليق بجلاله. حقيقة الكلام سيطول هنا، فأقف أحسن هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.